السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق الخلق أجمعين وسواهم في أحسن تقييم ورزقهم من فضله من غير سؤال، ورعاهم وفضلهم على كثير مما خلق. الحمد لله، الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض، الحمد لله بعدد ما خلق في السماء والأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما بينهما، وسبحان الله مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت العزيز الكريم. يا رب، أمسينا في جوارك عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد المصطفى الصادق الوعد الأمين، محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بذكره تنشرح الصدور وبذكره تنحل العقد. فاللهم يا ربنا صل وسلم وبارك على النبي المصطفى والرسول المجتبى صلاة وسلاما دائمين متلازمين طيبين منورين كاملين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك يا رب، يا رب، يا صاحب كل فضل، اللهم كما جمعتنا الآن في هذا المسجد يا رب العالمين، اجمعنا مع الحبيب المصطفى في جنة عرضها السماوات والأرض في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين، نحن وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ولمن له فضل علينا وأزواجنا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شفاعته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أمين، أمين، وسائر المسلمين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحذركم ونفسي معصية الله، فإن الله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم ارزقنا التقوى، واجعلنا يا ربنا من عبادك المتقين. أيها الإخوة، أخذنا في الأسبوعين الماضيين الرحمة التي قسمت على ثلاثة مراحل: رحمة الله بنا، وتكلمنا عن كيف أن الله رحيم، وأنه يغفر الذنب، وأنه يعفو عن الناس، وأن الله يرزقنا، كل ذي من أثار رحمة الله علينا. ثم رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم خلقه الرحمة، ووصفه الله سبحانه وتعالى بالرحمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بقي لنا حتى ننهي هذه الجزئية رحمة المنهج. رحمة المنهج، ما معنى رحمة المنهج؟ أي أن الإسلام دين الرحمة. لأن بعض الناس يا جماعة، وخصوصا المستشرقين وغير المسلمين، يظنون أن الإسلام دين الحرب، دين التشدد، دين كذا، وأن الدين كله تشدد، وأن الدين عصبية، وأن كذا. وتلاقي بقى يصوروا لك الإنسان الملتزم، يعني إنسان وجهه عبوس، وجهه كذا، يعني صوروا للعالم كله أن الإسلام، الإنسان المسلم يحمل تحت ثيابه متفجرات ليفجر العالم كله، بدعوة أنه يريد نشر الإسلام. وهذه من أعظم الافتراءات على الإسلام، فما انتشر الإسلام أبدا بذاك الأمر. ف فسنتبين في هذه اللحظات القليلة كيف أن الإسلام بشموليته هو دين الرحمة، دين الرحمة. كيف لا، كيف لا يكون الإسلام دين الرحمة ومنشئ هذا الدين هو من؟ هو الله. فالله أصلا من صفاته الرحمن الرحيم، العفو الغفور. ثم بعث لنا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو نبي الرحمة، قال الله سبحانه وتعالى في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كيف لا وأن القرآن نفسه وهو المنهج رحمة، إن يتلى عليكم إن في ذلك لرحمة، يعني تلاوة القرآن عليكم فيها رحمة. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فالقرآن فيه رحمة ورسولنا رحمة، ومن فوق ذلك كله الله هو الرحمن. فكيف لا يكون منهج الإسلام منهجا منضبطا بالرحمة؟ إذن أول نقطة، المشرع رحيم، فلا بد للشرع أن يكون إيه؟ رحيما. خلينا يعني عشان لما تيجي تشرح لواحد ببساطة جدا كيف ترد على الافتراءات الموجودة على الإسلام، تقول له شيء وسط: الله رحيم ولا مش رحيم؟ الله تأكد للناس برحمته، الله قال في كتابه العزيز: ورحمتي وسعت كل شيء، حتى الكافر مرحوم برحمة الله، حتى البهائم والحيوانات والحشرات كل هذه مرحومة برحمة الله سبحانه وتعالى. ومن ثم الله سبحانه وتعالى أعلى شأن الرحمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إنما كتب على العرش ورحمتي سبقت غضبي، ورحمتي سبقت غضبي، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل الرحمة مقدمة على غضب الله سبحانه وتعالى. لذلك تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى يعذب أمة من الأمم، تعرف أنه أرسل لها آيات كثيرة من الرحمة حتى يرحموا، ولكنهم رفضوا هذه الأشياء. فشوف قوم سيدنا نوح، سيدنا نوح عاد يدعو فيهم 950 سنة ولم يؤمن أو يؤمن معه إلا قليل، بعد ذلك كان العذاب خلاص. لماذا؟ لأن نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ولكن فقط هكذا؟ لا، وأن عذابي هو العذاب الأليم. كيف يكون الله سبحانه وتعالى قادر؟ ولا بد من صفات التضاد، يعني الله سبحانه وتعالى رحيم، والله عزيز ذو انتقام، الله عزيز ذو انتقام، الله سبحانه وتعالى رحيم، والله سبحانه وتعالى قوي عزيز غالب، إذن محيي مميت قاهر، كل هذه الصفات تبين لنا الكمال لله سبحانه وتعالى في صفاته وأسمائه. إذن الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يبقى قوم نوح كذبوا فأخذهم الله بالطوفان، قوم سيدنا لوط كذبوا أخذ يقول لهم كذا وكذا وكذا، يعني أليس فيكم رجل رشيد، أليس فيكم عاقل، أليس أليس، وفي النهاية يأتي الله سبحانه وتعالى يهلك هذه القرية بمن فيها، وكذلك الرسل كلهم. ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عشان تعرفوا منهج الإسلام، الأمم السابقة كتب الله أن تزول بأكملها، إلا أمة باقية هي أمة من؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله أبقى فيها أمانان، أمانان من عذاب الله. إحنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى أعطانا أمانان من عذاب الله، ودي أكبر نعم الرحمة في الأمة. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. الله سبحانه وتعالى قال: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، يعني لا يحل بهم عذابا أبدا وأنت فيهم يا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمان الأول كان للأمة كان وجود النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، طيب الأمة هترحم إزاي لو النبي فارقها ومات؟ يبقى يوجد الأمان الثاني وهو الاستغفار. الاستغفار هو الذي يمنع العذاب عن هذه الأمة. الاستغفار هو الذي يمنع العذاب عن هذه الأمة، وهذه قمة الرحمة من الله. قمة الرحمة من الله أن الله يعطيك سبب حتى لا يعذبك. واضح يا جماعة؟ يعني خليكم مركزين معنا في المنهج كده عشان إيه؟ نقدر نستوعب المنهج الإسلامي كيف يكون رحمة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل الرحمة من أعظمها أنه ألهمنا الاستغفار. ألهمنا إيه؟ الاستغفار. فلولا الاستغفار لصب الله علينا العذاب إيه؟ صب. سبحان الله. وربنا سبحانه وتعالى قال لولا بهائم رضع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب الله علينا العذاب صبا. شوف رحمة هؤلاء أن ربنا سبحانه وتعالى جعل من أمة النبي ضعفاء. الضعفاء دول إننا نرحم بضعفائنا ثم نرحم باستغفارنا. فمن أعظم أنواع الرحمة أن تستغفر الله. وكما قلنا في خطبة الجمعة ثلاث فوائد للتوبة: أنك تملأ قلبك نورا، ثم تأمنك أو تأمن من عذاب الله سبحانه وتعالى بهذا الاستغفار. فما وما كان الله إيه ليعذبهم وما كان الله معذبهم إيه وهم يستغفرون جاء إيه بالفعل المضارع. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يبقى خلي بالك، دي أول مناهج الإسلام في الرحم. بعد كده يا جماعة، الإسلام بني على التيسير. منهج الإسلام بني على التيسير وليس على التشديد. الأمم السابقة الله شدد عليهم لأنهم شددوا على أنفسهم، فشدد الله عليهم. ومثال ذلك أن بني إسرائيل لما الله سبحانه وتعالى قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، صح؟ فماذا فعلوا؟ أخذ يتفلسف بقى. اذكر لنا يا موسى كده، ما هي؟ صغيرة ولا كبيرة؟ طب انت قلت صغيرة ولا كبيرة، بعد كده لونها ايه؟ طب بعد كده لونها، طب هي بتعمل ايه؟ فالعلماء قالوا ان تعداد اسئلتهم كان تشديدا وتعجيزا لمين؟ لسيدنا موسى. فلما شددوا على انفسهم شدد الله عليهم. ربنا ادهم صفات مش موجودة لبقرة واحدة بس، وهي كانت لفقراء ليتامى في البلدة، فاشتروها بثمنها ذهبا. لما شددوا اشتروا بثمن البقرة ذهبا. شوف تخيل، جمعوا يعني ما عندهم من ذهب فاشتروا به ثمن هذه البقرة. لماذا؟ لأنهم شددوا على أنفسهم. فقال العلماء كان يكفيهم أن سيدنا موسى حينما يقول لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، كانوا يعملوا إيه؟ أي بقرة إن شاء الله تكون معدومة، أي بقرة ماشية في الشارع هاتوا بقرة وذبحوها خلاص، خلصت المسألة. لكن هم إيه؟ شددوا، فشدد الله عليهم. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال الله سبحانه وتعالى افعل، ماذا قالوا؟ سمعنا فأطعنا. إحنا يا رب نسمع ونطيع، مش نجادل زي بني إسرائيل. لكثرة الاختلاف يولد المشقة بين المسلمين بعضهم ببعض. ولذلك الإسلام دعا إلى ذلك الأمر في كل أحواله، التيسير. التيسير، ما معنى التيسير؟ السيدة عائشة تقول رضي الله عنها في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. النبي ما خير بين أمرين إلا اختار إيه؟ أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. منهج تيسير ولا مش تيسير؟ تيسيره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما اختار أمرا إلا ويسر على المسلمين فيه، ما شددش أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس سددوا وقاربوا وأبشروا. وقال في بداية الحديث إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين إيه؟ يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إن هذا الدين إيه؟ يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسجدوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. دي كله إيه؟ أمر ميسر حتى في العبادات، في العبادات. يبقى إذن منهج التيسير منهج أصلي في هذا الدين. ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سيدنا معاذ كان يصلي مع النبي فيرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء فيطيل في صلاة العشاء، يطيل في القراءة، فالناس اشتكوا ذلك لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمعلم صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت، يعني تفتن الناس في دين الله؟ إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن منهم المريض وذا الحاجة. ده في الصلاة؟ في الصلاة. إذا صلى الإنسان بإمام بالناس فليخفف فإن منهم المريض وذا الحاجة. بما تقضى الصلاة ببعض آيات، خلاص طالما الصلاة صحيحة يبقى تيسر على الناس ولا تعسر؟ تيسر. نحن في وقت مثلا في كورونا ولازم الناس ترجع لبيتها الساعة 10، مفيش إمام بقى يقعد يصلي ويطول بالناس لحد ما الساعة 9:30. يا حاج الناس هتفكر مش في الصلاة، لا هتفكر فين؟ في المروح. وكده بيفتن الناس. فالناس كانت العرب دول كانوا بيصحوا من بعد الفجر يروحوا الشغل بتاعهم الرعاة الأغنام، كانوا يأخذون الغنم ويسلحون بعد الفجر مباشرة. فلما سيدنا معاذ يجي يطول عليهم يبقى كده بتصعب المسألة عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر سيدنا معاذ يعني أن يخفف. قال: من صلى بالناس فالأما الناس فليخفف فإن منهم المريض وذا الحاجة، ومن صلى لوحده أطال ما شاء. صلي، عاوز تطول صلي لوحدك وطول ما شئت، ما حدش يقول لك ما تطولش. إذا صليت لوحدك طول ما شئت، إذا صليت بالناس خفف. ده منهج تيسير ولا مش منهج تيسير؟ تيسير. يبقى إذن الإسلام كله رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا في الصحابة في قضية لا يصلين العصر، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ماذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاثنين كل واحد تأول شيئا، تأول شيئا. فلما تأولوا النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية إيه؟ قال لهم إيه؟ كلاكما على صواب. خلاص أنتم واحد تأول المسألة إن لازم نصلي الوقت في صلاة العصر، بس النبي كان عاوزنا نسرع. واحد تاني تأول لا لازم نصلي كما قال النبي لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. يبقى منهج تيسير يا جماعة. احنا بنقول كده ليه؟ عشان لما نيجي نقول مسألة فقهية مثلا في شهر رمضان وارتباطها بصلاة التراويح، ما يجيش بقى واحد عاوز يسدد على المسلمين يقول لك لا المنهج ده غلط. المنهج مين اللي قال لك؟ إن الإسلام بني على التيسير. وقال الله سبحانه وتعالى: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. فرفع الحرج من سمات هذا الدين، رفع الحرج عن الناس، رفع الحرج عن الناس حتى في التشريع، حتى في التشريع. ثم من آثار رحمة هذا المنهج عدم الجمودية. الإسلام ليس دينا قوالب وجوامد. يا جماعة ربنا ما قالش مثلا صلوا بس كده، لا، ده قال لك صلي عشان الصلاة فيها رحمة، الصلاة فيها خشوع، الصلاة فيها حب، الصلاة فيها تقرب إلى الله. بيّن لك الهدف من العبادة، ما قال لكش عبادة مجردة من الحياة، لا، ده كل عبادة فرضت لهدف في الإسلام. فالصلاة لماذا فرض الله الصلاة؟ حتى تكون صلة بين العبد وربه. طب الصلة دي بتخليك رحمة ربنا تنزل عليك ولا لا؟ ده رحمة ربنا تنزل عليك. يبقى الصلاة جزء من الرحمة في التشريع وليس جامدة. معنى جامدة إيه؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى في الأول فرضها كام؟ 50 صلاة في الأول، كان 50. من منا يطيق أن يصلي 50 مرة في اليوم؟ بمعدل يعني الآن لو إحنا جينا نحسبها معدل 24 ساعة على 50، بمعدل أن كل 20 و25 دقيقة صلاة، على ما تيجي تخلص الصلاة اللي بعدها تخش إيه؟ في الصلاة اللي بعدها. لو كان فعل ذلك، لو كان الله سبحانه وتعالى أمر ذلك، كان كنا قلنا لا، كان كثير من الناس لا يستطيع. فلذلك من رحمة الله في المنهج عدم الجمودية، يعني عدم الجمودية؟ يعني أن الله إذا كلف بأمر أعان عليه. من رحمة ربنا إن ربنا إذا كلفك بأمر أعانك عليه. يعني إيه يا جماعة؟ يعني ربنا فرض الخمس صلوات، نقدر نصلي الخمس صلوات ولا ما نقدرش؟ نقدر. اللي يقول لك ما أقدرش أصلي يبقى هو غلطان. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ما أبدا ما فرض شيئا إلا وأنه يعلم أن وسع الإنسان في قضائها. ربنا سبحانه وتعالى ما فرض شيئا إلا ويعلم أن الإنسان يستطيع أن يؤديها، فما جعل الله علينا في الدين من حرج. إذن الله سبحانه وتعالى حينما شرع الصلاة جعلها جزءا من هذه الرحمة. لماذا؟ لأن الصلاة نفسها رحمة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى دائما ينادي علينا وليه؟ وأقيموا الصلاة، ما قالش صلوا، لا، وأقيموا الصلاة، يعني انضبطوا في صلاتكم حتى تتنزل على الرحمة عليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم، لا فيش أي مسلم يصلي إلا وتتحاتى، يعني هو خلاص بدأ الصلاة، إلا وذنوب تتحاتى من عليك كما تتحاتى الورقة من الأشجار. يعني أنت وأنت بتصلي ذنوبك بتسقط من عليك، فإذا سجد في الأرض خرت الذنوب كلها. سبحانك يا رب. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل الصلاة دي حاجة كبيرة جدا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يبقى ما عندناش قوالب جامدة يا جماعة، ما عندناش في الإسلام قوالب جامدة. يعني إذا ربنا كلف بالصلاة استثنى منها أشياء، استثنى منها أشياء. ما هي الاستثناءات؟ لو جينا نقولهم مع بعضنا كده في الاستثناءات، من هم المستثنون من الصلاة؟ ها؟ مين اللي المفروض عليه ما يصليش؟ مين؟ في حد مش مفروض عليه أنه يصلي؟ مين؟ الطفل حتى يبلغ، ها؟ وإيه كمان؟ والمجنون حتى يفيق، و ها؟ والحائض حتى تطهر، صح؟ مش دي كلها رحمة يا جماعة؟ رحمة إنك أنت لما يكون في عذر ربنا يشيل عنك التكليف. إذا كان في هناك عذر ربنا يرحمك بعدم التكليف. واحد مجنون ما عندوش كيف يقضي الله أنه، لا، ده ربنا رحمه أنه نزع عنه التكليف. المرأة لما تيجي تحيض هي تعبانة ما تقدرش تصلي، فرفع الله عنها الحرج لأنها لا تصلي ولا تصوم. رحمة ولا مش رحمة؟ رحمة من الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الدين كله رحمة. الله سبحانه وتعالى علم أن في السفر مشقة، فماذا فعل بنا في السفر؟ قصر في الصلاة، أمرنا بالتقصير. ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة رباعية في السفر، خلاص. ولو طال السفر أو قصر، ولو طال السفر أو كسر. يعني أنت سافرت يومين أو ثلاثة أو أربعة أو عدت خمس ست شهور. سيدنا عمرو بن العاص يقول: حبسنا في معركة من المعارك، حبسنا الثلج، يعني كانوا على مشارف أوروبا، فحبسهم الثلج ستة أشهر فما صلينا فيها صلاة رباعية. ستة أشهر يصلون صلاة إيه؟ ليه؟ لأنهم محبوسون بعذر. يجي بقى الأخ يسأل يقول إيه؟ يا عم الشيخ أنا مقيم في إيطاليا، حياتي كلها في إيطاليا، أنا رايح باكانسا في المغرب، هل يجوز لي في كل الشهر اللي أنا عضو في المغرب أن أقصر؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز في ذلك الأمر، يجوز. حتى ولو صلى كل صلاته الظهر مع العصر جمع تقديم أو جمع تأخير والمغرب مع العشاء في كل الشهر جاز له ذلك. ليه؟ لأن نيته الرجوع، ليس نيته الإقامة، ليس نيته إيه؟ الإقامة. طيب الرأي الثاني بقول إيه؟ لو أن الإنسان ظل في المكان أكثر من ثلاثة أيام أصبح مقيما ولم يكن مسافرا فجاز له أن يصلي فيه. طيب أنت الحكم أصلا موجود، هو رحمة الحكم إيه؟ أن المسافر أمير نفسه، مسافر أمير نفسه، إن شاء صلى الرباعية في وقتها رباعية شاء صلى، ليس عليه شيء. يعني أنت مسافر وجي في يوم أنت في قلب المغرب وفي قلب هنا المسجد جنبك، روح صلي ما فيش مشكلة، روح صلي. طب افرض أنت رحت مشوار وما قدرتش تصلي، ممكن تجمع في هذا المشوار الصلاة مع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء. واضح يا جماعة؟ فمنهج التيسير في الإسلام منهج عظيم جدا، لأن ما عندناش قوالب في الدين، ما عندناش حاجة ثابتة. إن هذا الدين متين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق، أوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرض قطع ولا ظهر. من هو المنبت؟ المتشدد. المنبت هو المتشدد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التنطع. من هو المتنطع؟ هو المتشدد. الراجل اللي جه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، الصحابة لو سكتم خلاص، إن الله فرض عليكم الحج حجوا خلاص. فأم بقى واحد متنطع من الصحابة أم واقف وقال إيه؟ أو كل عام يا رسول الله؟ طب إيه إيه إيه إيه مغزى السؤال؟ السؤال ملوش مغزى هنا. هو لو كان كل عام كان النبي صلى الله عليه وسلم منبئ من الوحي بأنه قال كل عام، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. طب هذا الصحابي بقى المفروض إيه؟ يفهم، يفهم إن خلاص طالما سكت النبي اسكت أنت بقى، اسكت عن السؤال. ولكنه قام مرة أخرى، أكل عام يا رسول الله؟ يا ابن النبي سكت، اسكت بقى مفيش فايدة. جه في المرة تل أكل عام يا رسول، رجل متنطع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولته المشهورة إيه؟ لو قلت نعم لوجبت. ليه؟ لأن كلام النبي فرض، لو قلت نعم لوجبت. وما استطعتم ذروني ما تركتكم، ذروني الحاجة اللي ما بدكوش فيها أسئلة، ما بدكوش فيها معلومة، سيبوها. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، كثرة أسئلته. تلاقي واحد إحنا الأمر ميسر وكل شيء تمام، يجي يعمل بلبلة في المسلمين عشان يخلي الأمر يتشدد على المسلمين. ليه؟ لماذا؟ يعني مثلا صلاة التباعد هذه ده لظرف طارئ ولا مش لظرف طارئ؟ الإسلام بيتعامل معها بكل الرحمة، فحفظ النفس البشرية هو جزء كبير وأصل من أصول الإسلام. فلما يجي الأصل منه يتفرع منه الصلاة وشكل الصلاة اختلفت شوية عشان ظرف معين، ما يجيش أخي بقى يقول لكم إيه صلاتكم بطلة، أنتم الصلاة تبع الدماء بطلة، الصلاة لا تجوز بهذا الصلاة، ويعمل يحدث بلبلة. من قال لك أي استناد في العلم أنك تقول ذلك؟ هات لي نص إن صلاتنا بطلة. صلاة الجماعة أصلا ليست فرض، صلاة الجماعة ليست فرض، هي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الجماعة ليست فرض. فإذا لما نيجي إحنا ننظم صلاة الصلاة لكيفية معينة ولظرف معين، مش بمزاجنا إن إحنا بنعمل كده. يعني ما جاش في كل الدنيا بقى تمام وقام إيه طلع أهل المسجد وإدارة قالت لا إحنا ما ينفعش نصلي كده، نتباعد عشان الناس تبقى إيه مريحة كده، ما ينفع؟ لا، هنقول له لا، صلاتك في الوقت بطلة. ليه؟ لأنها ليس لها عذر. فمع الأعذار ومع رفع الحرج ترفع أو يرفع الأحكام، خلي بالك. يعني في قضية رفع الحرج ترفع الأحكام. دي إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال في القرآن الكريم؟ قال إيه؟ إلا ما اضطررتم إليه. فحكم المضطر عند الاضطرار يزول الحكم. دي في الشريعة كده، في الشريعة الإسلامية عند الاضطرار يزول إيه؟ الحكم. واحد هيموت في الصحراء، فجاز له لو وجد زجاجة خمر جاز له أن يشرب منها ولا لا؟ بقدر حاجته فقط. مش يقول بركة يا جامع بقى يلا يا عم زيت ويسكي بقى يعني روق مزاجك بقى وإحنا بنقول حكم المضطر. لا، ما ينفعش. ماشي؟ فالإنسان ما يعملش بمزاجه ويقول أنا مضطر. وحكم المضطر مين اللي يحكم عليه؟ العلماء مش انت، مش انت اللي تحكم على نفسك انك مضطر. ما يجيش واحد يقول ايه، انا بشتغل في كشينة ميالي لمدة 20 سنة بس انا مضطر عشان عندي اولاد، وفي حاجة اسمها في الحرام مضطر؟ لا، مفيش حاجة اسمها انت مضطر في هذا الوقت. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى جعل الحلال وجعل الحرام. وما جعل الله رزق امتي في حرام، ربنا سبحانه وتعالى ما جعل رزق امتي في الحرام. فما يجيش الانسان يشتغل في الحرام ويقعد يشتغل فيه سنين وسنين، نقول له متى يكون مضطر؟ نقول والله انت في ظرف معين، انك انت لقيت الشغل دوت وما فيش غير كده، وان يبقى انت مضطر. ولكن وانت بتشتغل تبحث عن عمل اخر حتى يكون حلالا والمده معينه تبحث عنه، ما لقيتش بقى اقعد. وربنا سبحانه وتعالى من ترك شيئا لله عوضه الله ايه خيرا منه. دي منهج الاسلام، منهج ليس جامدا. الحج ليس فيه جمود. علماء السعودية يا جماعة، يعني حتى أنا كنت بتكلم مع بعض الإخوة، علماء السعودية بفتوى واحدة، بفتوى واحدة، فتوى، هذه الفتوى كانت قديما، عارفين كل اللي ما كان يجي الحج يجي في رمي الجمرات مش كان بموت حجاج؟ فاكرين أنتوا المواسم بتاع الحج منذ 7 سنين أو 8 سنين كل ما يجي رمي الجمرات تلاقي كم 100 حج 200 300 بيموتوا. ليه؟ لأن العلماء في السعودية كانوا متشددين في حكم واحد، أنه لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال، يعني بعد. فكل الناس تزدحم، وما كانش اللي مكان واحد في الرمي، وما كانش فيه الطوابق اللي موجودة الآن، وكان فكان كل الناس بتزدحم عشان ترمي، فكان اللي يقع بيموت على طول خلاص، واللي بيقع ممكن يجيب واحد تاني وراه بيقع ويموت ناس كتير جدا. حتى العلماء راح قالوا خففوا الفتوى، الله يبارك فيكم، فجاز للذي المريض وذا الحاجة أن يخرج من بعد الفجر يرمي ويرجع. دول مرضى خلاص وعجز. ليه؟ إنهم خدوا حكم مضطر. أنت عجوز ما أنتش قادر تمشي، امشي براحتك خالص، أخرج من بعد الفجر ارمي وارجع تاني مكانك. الأصل في الإيه؟ في الجمرات الرمي خلاص. أنت رميت الظهر، رميت الصبح، هي خلاص أنت رميت. فبهذا الحكم يعني سبحان الله منعوا أرواح ناس كتير جدا من الموت. فلازم أن يكون يا جماعة في العقل العالم وهو بيشرع بينظر إلى التيسير. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. في الحج النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رميت قبل أن أحلم، افعل ولا حرج. فعلت يعني ذبحت قبل أن افعل ولا حرج. كان شغل النبي صلى الله عليه وسلم كله في الحج افعل ولا حرج. ما معنى افعل ولا حرج عليك؟ ولا حرج عليك، سبحان الله. هذا هو منهج التيسير. في الصيام، هل الصيام جامد على الأمة كلها ولا في ناس مستثنين من الصيام؟ في ناس مستثنين من الصيام. الله سبحانه وتعالى قال بعد شهر رمضان إلا يعني فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المريض ده يدخل تحت طائلة أشياء كثيرة جدا. في مريض مرض دائم لا يرجى شفاؤه، وفي مريض مرض طارئ، يعني كان صايم في رمضان حصل له حادثة راح المستشفى بقى اسمه ايه مريض، وكان صحيح اصبح مريضا يدخل في حكم ايه المريض. المرأة كانت صايمة ثم حاضت، فلما حاضت اصبحت تدخل تحت حكم خلاص، في حكم خلاص يمنع صيامها. يبقى اذا الاسلام ليس جامدا في احكامه. المريض الذي لا يرجى، مرضى السكر، مرضى مش عارف كذا، مرضى الحامل، المرضع، الشيخ الكبير، المرأة العجوز، كل هذه بيدخل تحت أحكام الإسلام. ليه؟ ما فرض الله علينا الإسلام ليعذبنا، بل فرض الله علينا الإسلام ليرحمنا. الله فرض علينا الإسلام والدين يا جماعة ليرحمنا. الناس اللي بتقعد تفتل الناس بتشديد في الفتاوى بتاعتهم دول والله العظيم يعني فقدوا أو أفقدوا الناس طعم الإسلام. ولكن مش معنى التيسير يعني أي واحد بقى يقول لك أنا عاوز أعمل حاجة تبيح له، لا ينفع. التيسير المنضبط بالضوابط الشرعية، التيسير المنضبط بالضوابط الشرعية، وده منهج الإسلام. منهج الإسلام حتى في الحدود، رحمة الله حتى في الحدود. في الحدود أنت بتقول إيه يا عم الشيخ؟ الحدود رحمة؟ الحدود رحمة. تطبيق الحد في ذاته رحمة، صح ولا غلط يا جماعة؟ طيب هل ربنا حقق الحكم قبل الفعل ولا بعد الفعل؟ يعني ربنا قال الحكم قبل الفعل ولا بعد الفعل؟ امتى؟ قبل الفعل صح؟ لماذا أتى الحكم قبل الفعل؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال الحكم ده إمتى؟ قبل أن يزني الناس، قبل أن يتحقق الجلد أو الحاجة دي. ليه؟ عشان يحذر الناس من الوقوع في إيه؟ في هذا الأمر. يبقى دي رحمة ولا مش رحمة؟ رحمة الله بنا أن يحذرنا بأن لا نقع في هذا الأمر. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، معنى ما فيش واحد ينتحر، ما فيش واحد يرمي نفسه من فوق جبل، ما فيش واحد يتردى من فوق كذا، ما فيش واحد يذبح نفسه، ما فيش واحد يطلق نفسه، ما فيش. اللي هيفعل ذلك هيبقى ميت كافر. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه أو من قتل نفسه بحديدة أتى يوم القيامة ليعذب بها، ومن تردى من فوق جبل جاء يوم القيامة يتردى من فوق في النار. هكذا. لماذا؟ لأنه أنت عجلت على نفسك، ربنا حذرك أنك ما تعملش كده. تيجي أنت تتعدى حكم الله وتفعل كده، لا، تبقى تستحق الحكم، تستحق العقاب ولا مستحقش؟ تستحق. ببساطة جدا يا جماعة، أنت داخل الأزندة بتاعتك أول مرة داخل فيه، الكابو بتاع الشغل بيقول لك إيه؟ أول حاجة بيقول لك إيه؟ خلي بالك في قانون للعمل، صح؟ بقول لك انك تيجي تحضر من الساعة كذا لإيه؟ للساعة كذا، الأمور كذا، اللي لازم أن تعمل سيكوريتسا كذا، لازم أن تخلي بالك من كذا، ما تشيلش ده، ما تعملش. صح ولا غلط يا جماعة؟ مش كل واحد في الشغل بيحصل له كده؟ صح ولا غلط؟ طب صاحب العمل بقول لك كده ليه؟ عشان تقع في الخطأ ولا لا تقع في الخطأ؟ عشان لا تقع في الخطأ. فأنت من خلال ذلك بتحفظ نفسك من هذا الخطأ حتى لا تتحمل العقوبة. طب لو أنت أخطأت وفعلت الخطأ تستحق العقاب ولا لا تستحق العقاب؟ بس هي كده، ولله المثل الأعلى. ربنا سبحانه وتعالى قبل تطبيق الحد علم الناس الحد ده غلط. حد السرقة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. حد السرقة هل طبق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. المرة الوحيدة اللي طبق فيها طبق في عهد مين؟ في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وكان سيطبق طبق مرة واحدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي إيه؟ لما سرقت المرأة المخزومية، جاءوا ليستشفعوا بها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها بيده صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه الأحكام لما تعمل الغلط؟ ما فيش بقى إيه مجاراة في الحكم، ما فيش واحد يتحمل الإيه الأمر عنك، أنت اللي أخطأ يبقى تتحمل إيه خطأك، وهذه نوع من الرحمة. ولا تزر وازرة وزر أخرى، انت ما صليتش، ما تجيش يوم القيامه تقول انا لا انت ما صليت، انت تحمل، انت سرقت تحمل، انت زنيت تحمل. ورغم ذلك من رحمه الله انه فتح باب التوبه على مصراعيه، حتى في الحدود، حتى في الحدود. سبحان الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثما إلا من تاب. يعني حتى لو عملت دي وانت حبيت تتوب لربنا وترجع هتلاقي ربنا إيه؟ غفور الرحيم. الرجل اللي قتل 100 نفس، اللي قتل 100 نفس من بني إسرائيل، راح لواحد عابد. وخلي بالكم عشان القصة دي تتكرر من كل يوم معانا في الزمن اللي احنا عايشين، في ناس بتروح تستفتي ناس ما تعرفش في الدين، ودي المصيبة. إذا أردت تستفتي فاذهب لأهل العلم، ما تروحش لواحد عشان بيصلي في الجامع يبقى عالم، وهي دي المشكلة. شافوا واحد ملتزم وبروح يصلي في الجامع وتمام التمام ومحافظ على الصلاة كلها في حاجة، هل دي يعطله أنه يبقى مفتاح للعلم؟ لا، إنما العلم بالتعلم. ما ينفعش. فصاحبنا ده اللي قتل 99 واحد راح لمين؟ راح لعابد هو همه كله ايه؟ الله اكبر وصلي خلاص، ما يعرفش الاحكام يعني كتير، خلاص هو راجل عابد. عابد يعني كثير العبادة لكن ليس كثير العلم. فأول ما قال له أنا قتلت 99 قال له إيه؟ قال له أغرب عنا لعل الله أن ينزل وليس لك توبة. قال له بقى خلاص ما ليش توبة، خلاص قفلت باب التوبة عندي، تعالى يا حلو. وهم إيه؟ فقتله فأكمل به 100. شوف جهله هو بالحكم جعل سببه أن يقتل، سبحان الله. ما في ناس يا جماعة بتقعد تفت كده، أنا قابلني واحد هنا في المسجد قال له أنا والله كلمت فلان وبقول له سألت الشيخ كذا كذا، قال له لا الشيخ ده غلطان بيقول كذا. طب أنت تعرف إيه في الدين عشان تقول الشيخ غلطان ولا مش غلطان؟ يعني سبحان الله. الأخ كان بيسأل يعني إذا هل هناك سن لأن البنت تحيط فيه؟ هل هناك نص في الشرع إن في سن معين البنت تحيط فيه؟ مفيش، ولكن علامة الحيض هي نزول الدورة الشهرية، صح؟ الدورة الشهرية نزلت في البنت 9 سنين، يبقى البنت حاضت ويجب أن إيه؟ أن تختمر، ويجب أن لا يرى منها إلا الوجه والكفين. دي حكم ولا مش حكم؟ الولد بلغ واحتلم عنده 9 سنين، عنده 10 سنين، عنده 11 سنة، من وقتها يحاسب على الصلاة ويصلي. أيضا البنت إذا حاضت تحاسب على الصلاة، تحاسب على الصلاة وتؤمر بالصلاة. ما يجيش واحد يقول له إيه؟ أصلا أنا بنتي لسه صغيرة، ده لسه 10 سنين، ده لسه 11 سنة، ده لسه مش عارف إيه. طب بتفتن ليه يا جماعة؟ حرام، لا تتكلم في دين الله بلا علم. الله يبارك فيكم، لا يتكلم أحد في دين الله إلا بعلم، لأن الجاهل بيضل ويضل نفسه ويضل غيره. ما انتش عارف اسكت، لا تعلم اسكت، ما تعملش نفسك انك عاوز اي واحد يسالك سؤال عاوز تجاوب عليه. غلط غلط. وما شاء الله العلماء كثروا في هذا الزمان، ما شاء الله اصبح الناس ما شاء الله كل واحد راح الجامع صلى له ركعتين بقى ايه؟ بقى عالم. كل واحد مسك الفيديو بتاع التليفونات وقعد يتفرج على شويه خطب للعلماء ومش عارف ايه، ده اصبح عالم. كل واحد بدا يتفرج على شيخ معين في البدا اصبح هو عالم ويفتي من وراء هذا العالم. دي مصيبه احنا حلت بالامه، والله العظيم مصيبه. سيدنا عبد الله بن عباس ابن مسعود يقول ايه؟ ان هذا العلم دين، ان هذا العلم دين، فانظروا على من تاخذوا دينكم، انظروا على من تأخذوا دينكم. دي مش حاجة سهلة وبسيطة كده يا جماعة. متى تتعلم الرحمة إلا إن لم تكن عالما؟ الجاهل يقتل نفسه كما فعل هذا الراهب أو العابد في الرجل الذي قتل 99 نفس. لكن في النهاية بقى لما تحول إلى أهل العلم، هو سأل لسه في نيته التوبة رغم أنه قتل 100 نفس، وقال دلوني على أعلم أهل الأرض. الرجل ده ما بيفهمش حاجة، أنا عاوز واحد بيفهم، دلوني على أعلم. فدلوه على رجل، فأول ما راح على طول مباشرة قال له يا هذا إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ شوف بقى جواب العالم قال له إيه؟ شوف جواب العالم قال له أراحه نفسيا، قال له إيه؟ ومن يمنعك من التوبة؟ لا أحد يستطيع أن يمنع الباب الذي بينك وبين الله. بس كده لا، العالم له نظرة أكبر. إيه هي؟ ولكن الأرض التي قتلت فيها 99 نفسا أرض سوء، من غير ما أشوف أهلها. اللي يصبروا عليك إنك قتلت 99 نفس وما يقولكش ما تعملش كده يبقى كلهم سوء. فاترك هذه الأرض واذهب إلى أرض الناس تعبد فيها الله سبحانه وتعالى، فاعبد الله معهم. العالم ما اكتفاش بأنه قال له إيه؟ طريق التوبة مفتوح، لا، ده جله على الخير. هو ده بقى جواب العالم. ليه ما قالوش بس زي النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة قال يا رسول الله، الصحابة بيسألوا النبي يا رسول الله إنا نركب البحر، نركب البحر إيه؟ يعني نركب السفن ونمشي في البحر، البحر الماء المالح يعني، إنا نركب البحر وإنما معنا إلا ماء قليلا نتزود به في شربنا، يعني ما كناش بناخد معانا الا شويه ميه بس يا دوب يكفينا لايه؟ للشرب. فسؤال الايه؟ سؤال الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله انا اتوضأ من ماء البحر، احنا نتوضأ من ميه البحر المالح دي؟ هل يجوز لنا أن نتوضأ فيها؟ يجوز لنا أن نتوضأ من ماء البحر ولا لا يجوز؟ يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش يجوز التوضؤ من ماء البحر، قال له إيه؟ قال الطهور ماؤه الحل ميتته. الطهور ماؤه الحل ميتته. يعني إيه الطهور ماؤه الحل ميتته؟ يعني أي مكان فيه ماء ويشترط فيه الشرطان أن يكون ماء جاريا يعني طاهرا مش ماء راكد، وأن يكون الحل ميتته يعني ممكن تستخرج منه سمك تكله. ما ادلوش الجواب على الماء المالح بس، ده وسع النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الجواب، وهذا جواب العالم. قال له انت كنت اذا كنت في البحر المالح، اذا كنت في الماء العذب، اذا كنت في اي مجرى مائي مثلا زي وانت في في في في الحقل ولقيت ماء جاري وفي سمك، يجوز توضأ؟ يجوز. فاعطاه الحل لجميع وسائل الماء بس بشرط ان يكون الماء جاريا يعني طاهرا، ثم يحل ميتا يعني في سمك ممكن تصطاده وتاكله. صح ولا ايه يا جماعه؟ شوف النبي اعطى جواب عالم. فهناك فرق بين من يفتي بعلم ومن يفتي على جهل، ومن يفتي على جهل بسبب فتوى في مصر، بسبب فتوى لمصر لبعض العلماء، قتل أكثر من 10,000 مسلم في يوم واحد، وكلكم تعلمون مأساة ربع العدوية. عشان إيه؟ عشان طلع عالم يعني ربنا ينتقم منه قال اقتلوهم فإن قتلهم حلال، وإن قتلهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاني في المنام وقال اقتلوهم فقتلاكم أنتم في الجنة وقتلهم في النار. يا نهار اسكت، وكذب على رسول الله كمان. وبهذه الفتوى أخذها هؤلاء الناس وقتلوا هؤلاء الناس. شوف فتوى عملت إيه في المسلمين، بفتوى واحدة يقتل عدد، شوف من المسلمين ما قتل في حرب. سبحان الله، من يتحمل هذه الدماء أمام الله؟ أنت يلي أفتيت للناس بهذه الفتوى. فسبحان الله، وكثير من هذه الفتاوى الضالة المضلة التي يعني غيرت مسار الأمة. فإذا سبحان الله، يعني الفتوى يا جماعة علم، فبارك الله فيكم. الواحد ما يفتيش ليه؟ لأن هذا العلم لازم، العالم لازم يكون فاهم شوية حاجات كده عشان يقدر يفتي. يعني مثلا يقول لي يا شيخ هل انت مفتي؟ لا انا لست مفتيا، انا كرجل اسمي طالب علم. طالب علم يعني ايه؟ يعني تعلمت العلم وانقل العلم الذي تعلمته لكم. هل يحق لي انني افتي في مسائل الامه؟ لا، الا بي قال الله قال رسوله اهذا العلم اخذنا من العلماء كذا، قال العلماء كذا، رجحوا امر كذا، عملوا كذا. في النهايه انا بنقل لك الاراء كلها وانت مخير في كل الاراء حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود. فاحنا بننقل. المشايخ اللي انتم بتشوفوهم على المنابر دول ليسوا مؤهلين للفتوى. فالفتوى يعني لازم تكون تعلم أشياء كثيرة جدا، أولها أن تعلم اللغة العربية بكل أصولها، وأن تعلم الناسخ والمنسوخ في القرآن، وأن تعلم المقدم والمؤخر، وأن تعلم كذا، تعلم أحكام كثيرة جدا، وأن تورد في المسألة كل الأحاديث التي وردت في المسألة. يعني حاجات كثيرة جدا يا جماعة عملت مشاكل كثيرة جدا جدا في الأمة بسبب التعصب والجهل. التعصب والجهل مرض من أمراض الأمة، لكن إسلامنا كله رحمة. فما ينفعش، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون اللي هم المتشددين. النبي بيقول كده؟ آه النبي ولا قال كده؟ سبحان الله. يبقى منهج الإسلام يا جماعة ما فيهوش جمود، الحج ما فيهوش جمود، الصلاة ما فيهاش جمود. يعني احنا مثلا عندنا عم الحاج ربنا يديله الصحه ويبارك فيه، هو رجله مريض ويقدر ما يقدرش يصلي، هو جالس بهذا الامر، هل نقول له ما تصليش خالص؟ لا، الاسلام اعطاه الدواء في الرحمه. من لم يستطع ان يصلي واقفا صلى جالسا، مفيش مشكله على حسب قدرتك. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلى جالسا لما كان مريضا. النبي في سكرات موته لما أفاق ذهب فصلى، فجلس سيدنا رسول الله جلس صلى جالسا، وسيدنا أبو بكر واقفا يردد ما قال. يعني النبي يقول الله أكبر، سيدنا أبو بكر يعلي صوته عشان يعلم الناس إيه؟ الله أكبر. ليه؟ لأنه كان في مرضه، فعذر ولا مش عذر؟ عذر. واحد نام في مريض في المستشفى تقول له لازم تقوم، هو عامل عملية وما يقدرش يقوم، يبقى إيه؟ ممكن يصلي حتى ولو هو مستلق على ظهره، يصلي حتى بعينه، سبحان الله. واحد معلق له أسطرة، دي تروح تقول له لا أنت كده وسخ وعدم نهارة، لا، هو في عذر شرعي، ممكن يتوضأ ويصلي على طول مباشرة، ما فيش مشكلة. الإسلام تعامل مع كل المواقف، مع كل المواقف ومع كل الحالات. زي مرض مثلا سلس البول، واحد يجي لك يقول يا عم الشيخ والله أنا بصلي، أو في هذه يعني أحيانا هذه المسألة في بعض النساء كثيرة جدا، يعني في امرأة يعني ما بتقدرش تتحكم في مسك البول كثير، فكل ما مثلا يحصل لها ارتعاف ولا أي شيء ينزل منها بول. طب دي تصلي ازاي؟ ممكن أن تؤخر وقت صلاتي الظهر مثلا إلى آخر وقته فتصلي الظهر مع العصر. كذلك المرأة المستحاضة، يعني اللي هي انتهى عنها دم الحيض واستحاضت بعدها، يعني في دم نزل ولكن ليس دم الحيض هما دم الاستحاضة، فتعمل إيه؟ تغتسل ثم تصلي الظهر والعصر مع بعض، وتصلي المغرب والعشاء مع بعض. دي رحمة ولا مش رحمة؟ كل دي أحكام رحمة. انت شفت الفتوى الغلط عملت إيه يا جماعة؟ الصحابة نفسهم أفتوا غلط فقتلوا واحد من الصحابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابة كنا في معركة، فإيه اللي حصل يا جماعة في المعركة؟ كنا في معركة فشج راحد في رأسه، واحد من الصحابة شج في رأسه، ثم وهو نائم احتلم، فقال ذهب للصحابة فقال لهم إيه؟ هل ترون لي من عذر ألا أغتسل؟ لأني لو وضعت الماء فوق رأسي خلاص الماء هيدخل في الجرح وموت. فطبعا الناس بقى اللي هم عاملين نفسهم علماء اللي احنا بنقول المتواجدين في كل مكان وزمان قالوا له ايه؟ لا لا يجوز، لا بد ان تغتسل. فاغتسل الرجل فوضع الماء على رأسه فايه؟ مات. فجمل المعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قتلهم الله. شوف النبي يقول لهم قتلهم الله. فمفتاح العلم السؤال، فلو سألوا لعرفوا. ما انتش قادر تفتي، ما تتكلمش، ما عندكش علم ما تتكلمش، لأن فتوتك دي ممكن تقتل واحد، ممكن تقتل واحد. هذا واحد من الصحابة أفتى بغير علم فقتله واحدا، سبحان الله. إذا يا جماعة خلي بالنا، الله يبارك فيكم، العلم ليس فيه جمود. لماذا المذاهب الأربعة ومذهب الإمام أبو حنيفة، واحد يقول لك هو لو الإسلام بتاعكم دين واحد ليه مذهب مش عارف فلان ومذهب فلان؟ المذاهب، ما هي المذاهب؟ هل تعلم ما كعنى كلمة مذهب؟ مذهب يعني يا جماعة يعني طريقة في فهم النص، يعني النص موجود بس واحد فهم النص ده بشكل معين، واحد فهم النص ده بشكل معين، وكلاهما أبدى رأيه في فهم النص، فجاءت إيه؟ الاتساع في الآراء. الاتساع في الآراء، زي مثلا أنت في الصلاة يجوز لك وأنت ما تيجي تنزل من الركوع للسجود تسجد تنزل على ركبتك ولا تنزل على إيديك؟ أيهما صحيح؟ النزول على الركبة أم النزول على اليد؟ ها؟ المسألتين وردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تنزل باليد أو أن تنزل بالركبة، وكلاهما صحيح. ليه؟ لأنهم أول حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تركضوا في الصلاة رقد البعير، يعني بتعملوه زي البعير، فتأولوا أن البعير ينزل برجلي الأول ولا ينزل برجلي الخلفية، طب الرجلي الخلفية، طب هم أديف الأول ولا، شوف حتى هم اختلفوا في هذه المسألة، فتأولوا الأمرين. وأثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل بركبتيه، ولما كبر سنه نزل بركبتيه ونزل بيديه، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، سيدة عائشة قالت ما رأيت، يعني قطعا ما رأت، ولكن الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، فكلاهما ورد عن، زي الشرب، من شرب قائما أو شرب جالسا، ما يجيش واحد بقى يقول له انت بتشرب قائما انت مش عارف ايه، زي موضوع السبحة، واحد يجي يفتي لك يقول لك السبحة حرام والسبحة بدعة يا سيدي من أين جئت بكلامك؟ أين كلامك في الصحيح؟ أين السبحة؟ ماذا أفعل بها؟ أسبح الله، فهي وسيلة وليست غاية. ثانيا، أن السبحة ما هي؟ وردت عند النبي، وردت عند النبي صلى الله عليه وسلم. مر النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى زوجاته وهي تجمع نوى البلح، النوى بتاع البلح، يعني بعد ما تأكل البلح تجمع النوى بتاع البلح كده وحطها، سبحان الله، تحط واحدة، الحمد لله، وتحط واحدة، الله أكبر، تحط واحدة. دي معناه إيه؟ هي لو حطتها كلها في خيط وقال سبحان الله والحمد لله. فهل نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ لا. فالنبي مشى ثم رجع فقال أما زلت على الحالة التي كنت عليها، يعني لسه قاعدة تعد في الباء في النوى كده؟ قالت له يا رسول الله. قال ألا أعلمك أفضل من ذلك؟ أنا أعلمك حاجة أحسن من كده؟ قالت علمني يا رسول الله. فقال قولي سبحان الله عدد ما أحصى كتاب، سبحان الله ملء ما أحصى كتاب، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما خلق، والحمد لله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، فإن ذلك خير لك. ما قالهاش بقى أنت بتعملي حاجة بدعة ولا بتعملي حاجة، يجي لك واحد بقى من أسيادنا المتنطعين السبحة بدعة ويخلي يكره الناس في حياتهم وكره الناس، صح مش حصل ولا ما حصلش يا جماعة؟ ده موجودين في كل وقت وكل زمان، موجودين في كل وقت وكل زمان، سبحان الله. نيجي في رمضان يقول لك التوقيت الفلكي ولا التوقيت مش عارف ايه، التوقيت مش عارف كذا، ونختلف، لا احنا مع السعودية، التانيين احنا مع مش عارف مين، والتانيين مع مين. يا جماعة يا جماعة لا تختلفوا، حتى في عبادتنا هنختلف. النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم صومكم وفطركم يوم فطركم. يعني ايه صومكم؟ يعني اليوم اللي تتفقوا فيه انك تصوموا كلكم، هو ده الصيام الصحيح. صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي. العبرة فيها ان ترى الهلال، ثم افرض دولة شافت الهلال وقالت لك صوم، خلاص ما فيش مشكلة. طيب افرض الحساب الفلكي اللي هو اصلا حساب معتبر شرعا ومعتبر دوليا ومعتبر في كل احوال العلم، ويجي لك يقول لك الهلال هيظهر في الوقت الفلاني ويصيرها الناس في كذا وكذا وكذا، لماذا لا نأخذ به؟ سبحان الله. هل الرؤية الفلكية ليست رؤية؟ هي رؤية وأفضل من العين المجردة. ما كانش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تلسكوبات، ولا كان على عهد النبي شيء يرى فيه، فأخذ بالرؤية التي يستطيع الناس أن يروا فيها الهلال، خلاص صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. أيضا الذين يأخذون بالحساب الفلكي صحيح، لأنهم يرون الحسابات الدقيقة تقول أن القمر سرعته كذا والشمس سرعته كذا وأن القمر سيظهر في الوقت الفلاني، هي أصدق أيضا من الرؤية البصرية، لأنها أصلا يعني أثبتت الأبحاث العلمية وكل شيء أن الخطأ في الحسابات الفلكية لا يتعدى 1.20 في صفر. أما الحسابات الرؤية بالرؤية بالعين المجردة أثبتت أنها تقع في أخطاء كثيرة جدا، سبحان الله. لماذا احنا دايما حصرين نفسنا في اشياء غريبه كده في الامه؟ والله العظيم يا اخواننا الواحد بيتاسف لحال الامه الاسلاميه، ونيجي انا صايم تبع فلان وانا صايم تبع فلان، فتلاقي المراه صايمه وجوزها فاطر، ايه ده؟ ولا تلاقي في البلد الواحده منقسمه الاثنين، دول صايمين ودول فاطرين، ايه ده؟ هل جديد؟ هل اللي صام قبلك خد الاجر ولا اللي صام بعد خد الاجر؟ ده احنا هناخد وزر امام الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان اختلفنا في يعني فرض. وبعدين انت في الصيام، الصيام عباده تاتي في العام مره، سنه مره واحده في شهر رمضان، صح ولا غلط؟ طيب انت في كل احوالك يا اللي قاعد تقول الحساب الفلكي والحساب مش عارف ايه ولا لا انا اخد بالرؤيه، لماذا لا تصلي في الصلاه بالرؤيه البصريه؟ سؤال يعني له، لماذا؟ احنا كلنا بنصلي على التوقيتات دي ولا لا؟ صح ولا غلط؟ اللي بيؤيد الحساب الفلكي ولا الحساب بيصلي على دي ولا لا؟ ودي قائمة كل يوم 5 مرات وقائمة طول السنة ولا تنتهي، فلماذا تقر في العبادة الأولى والأكبر وهي الصلاة ولا تقرها في عبادة أقل وهي الصيام؟ خلينا واضحين يعني بالعقل والمنطق يا جماعة. الأمة مش ناقصة اختلافات، الأمة يعني عشان ربنا يرحمنا حتى مش عارفين نوحد نفسنا في الصيام، ده مشكلة والله العظيم، مشكلة كبيرة. حتى العبادة بتاعتنا مش عارفين نوحد فيها نفسنا، ليه؟ عشان الأهواء الشخصية. وأنا أتحدى أي واحد في أي حكم إلا بهوى شخصي. هو عاوز هوى شخصي معين، أنا أختلف مع فلان يبقى إذن أنا أخذ الرأي اللي ضده. ما يكونش في حزب لله أبدا، والله لو أنه في حزب لله لا رحماء فيما بينهم، تراحمنا خلاص واتفقنا على رأي واحد. يبقى لازم يا جماعة نبقى فاهمين دين ربنا كله رحمة، والاختلاف بين الناس ليس رحمة، بل الاختلاف مشقة بين الناس. أما اختلاف العلماء فهو رحمة، اختلاف في الفهم، اختلاف بيخرج لنا أشياء كثيرة ننفع نتعامل فيها كلنا، فدي رحمة. أما اختلاف نحن بيننا وبين بعضنا دي مش رحمة. احنا بنختلف بنشتم بعض في المساجد، بنختلف حتى شوف الصلاة دي يقول لك صلاتكم باطلة، وأنا ما عدتش رايح الجامع ده، وأنا مش عارف إيه، أنا لن أصلي ولن أدخل المسجد وفلان بيصلي فيه. يا سيدي ما علاقة فلان بإنك تصلي ولا لا تصلي؟ يعني حاجة غريبة في الأمة يا جماعة، والله الواحد بيتأسف لأحوال الأمة الآن. يعني سبحان الله سبحان الله، أنا مررت بمساجد كتيرة جدا، يعني أشياء عجيبة بتحصل في الأمة. يسبون بعضهم في المساجد، والله يسبون بعضهم في المساجد، يقول له انت ابني مش ابنك ابنك، وفي قلب المسجد ويخرج قال الله وقال رسول. يا نهارك اسكت، يا نهارك اسكت، تبقى في المسجد يا ابني مش عارف كده، تخرج تقول له قال الله وقال رسول. مين قال؟ يعني الواحد يخبط لسانه ولا يعمل ايه فيك بالظبط؟ يعني حاجه غريبه والله العظيم. انا والله كنت في مسجد في فرنسا، في فرنسا في رمضان، أول ليلة من رمضان أعلنوا أن الصيام يوم كذا، خلاص النهاردة أول ليلة. والله العظيم يا جماعة داخلين المسجد لقيتوا متخانقوا خناقة كبيرة جدا على باب المسجد، وشتموا شتايم، وفي الآخر الأخ اللي لوحي قد كده واقف يقوم للناس إمام. أي صلاة تصلون؟ أي حاجة. واختلفوا على مين؟ واحد قاعد قدام المسجد، الشيخ محمد حسان ده ضل ومضل، الشيخ فلان ده مبتدع. قال له لا ما تقولش كده، قال له لا انت كمان لو تبعهم يبقى انت مش همان. قال له انت اللي ابني كذا وابني كذا. والله العظيم وتخانقوا بعض وضربوا بعض قدام المسجد، وفي الاخر الله اكبر بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. مين يا عم الحاج؟ حرام عليك، ده مش دين، ده مش دين، ده لعب بالدين، ده لعب بدين ربنا. حاجه غريبه والله، الامه صعبه. فلازم يا جماعة نوحد رأينا، لازم نتوحد، ولازم نكون أمة رحماء فيما بيننا، كما قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء، رحماء بينهم. هو ذا المنهج الصحيح. فمنهج الإسلام كله رحمة، في تشريعاته رحمة، في أحكامه رحمة، حتى في أحكامه جهاد رحمة. في الجهاد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا شيخا ولا تقتلوا ولدا ولا تقتلوا رضيعا ولا تقتلوا امرأة ولا تبوروا أرضا، كل ذي من رحمة الإسلام في منهج الجهاد. فسبحان الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تعلمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، واطرد الشيطان من بيننا، وارحم بفضلك ضعفنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا إخوة متحابين، اللهم اجعلنا إخوة متحابين على سرر متقابلين في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك برحمتك أن تبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وبلغنا فيه من العمل ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أصلح شأننا كله، اللهم أصلح شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أرزاقنا، وأن تبارك لنا في أولادنا، وأن تبارك لنا في أزواجنا، وأن تهدي أولادنا إلى كل خير، وأن تصرف عنهم كل شر يا رب العالمين. اللهم اجعل أولادنا وبناتنا من الصالحين والصالحات، اللهم اجعل بناتنا وأولادنا من الصالحين والصالحات، اللهم اجعلهم من القانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح جميع المسلمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.